مطرح يتوجد شرف يا ناس أهل البلد، في كل مطرح يتوجد شرف يا ناس أهل البلد. واللي شافوه اتعجبوا قالوا صحيح، قالوا صحيح. أما ولد شافوه تعجبوا قالوا صحيح، قالوا صحيح. أما ولا إن العلاش تدوب فرح وهدى وزفة، صورها بخطوطه أسمر على الدفة. إن العلاش تدوب فرح وهدى وزفة، صف الحق قال للعداولة واقف في صف الحق. واللي شافوه تعجبوا قالوا صحيح، قالوا صحيح. أما ولد قالوا صحيح، أما ولد. في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1957 سجلت صباح أغنية كل العيون حواليك. الأغنية من كلمات فتحي أورا ومن ألحان محمود الشريف. مفيش مكان لعناية تبص من عليك، كل العيون حواليك شغلها سحر عليك. مفيش مكان لعناية تبص من عليك، كل العيون العيون العيون حواليك، كل العيون حواليك شغلها سحر عليك. مفيش مكان لعناية تبص من عليك، كل العيون شغلة سحر عليك، مفيش مكان لعنيا

تغيب لما تغيب لما تغيب لما تغيب لما تغيب شلون يسلك شلون يسلك شلون يسلك الله وبت ملهوف على رؤياك علمتني على عشق هواك وبت ملهوف على رؤياك علمتني على عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق شلون يشغل يوم ما تلاقى فيك عيوني فيك عيوني وعرف الشوق شلون يلعبي شلون يلعب لما الهوى والشوق شغلوني عرف الحب شلون يشغل يوم ما تلاقى فيك عيوني فيك عيوني وعرف الشوق شلون يلعبي شلون يلعبي لما الهوى والشوق شغلوني ويا محتار فؤادي معاك ويا محتار وراني رضاك ويا محتار فؤادي معاك ويا محتار وراني رضاك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق لما تغيب عن

برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.